الجنة أهواها أشتاق لمرآها الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها وأحن لألقاها نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة مرغب بها مشوق لها وأرى فيها الحمد لله الذي جعلنا من أمة خاتم الأنبياء وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، كلما ذكرت الجنة وذكر نعيمها وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده المؤمنين يشعر المسلم بالفرح العظيم والسرور الكبير الذي يغمرنا ويغمر قلوبنا وجوارحنا، فكيف بنا إن شاء الله وقد دخلناها ووجدنا ما وعدنا به أمام أعيننا. يقول الله عز وجل في وصف أهل الجنة ونضرة وجوههم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفهم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، رواه مسلم. فكيفما وصفت أهل الجنة وجمالهم في كل درجاتهم تراهم كالبذور الزاهرة والكواكب المنيرة والنجوم اللامعة في كمال الصفاء وتمام النور وبهاء الحسن ورقة البشرة ونعومة الأعضاء. فيقول صلى الله عليه وسلم في وصف حالهم وجمالهم في مقام أبدي في حبرة ونضرة، أي أنهم في بحبوحة عيش في رغد واسع لا يصيبهم فيها ضيق، وتكون وجوههم ناضرة جميلة ناعمة ليس عليهم فيها كآبة ولا بشاعة. ويخبرنا ربنا عز وجل أن المؤمنين في الجنة وجوههم نضرة، قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، أي أن الله يقي المتقين شر أهوال يوم القيامة بطاعاتهم في الدنيا، ويكونون في حال حسن ووجوه منيرة بيضاء وسرور في القلب. وسنتطرق إلى بعض تفاصيل جمال وجوه أهل الجنة، فنذكر أن أهل الجنة تكون أعينهم مكتحلة واسعة وأسنانهم كاللؤلؤ جمالا وخدودهم كالحرير ملمسا والزهور زهوا، ولهم شعور لا تحتاج إلى أمشاط، إنما أمشاط أهل الجنة لزيادة الإكرام وليس لاحتياجهم إليها. وتكون الوجوه مشرقة بالنعيم تزداد حسنا وجمالا، إذ ورد أن في الجنة سوقا يجتمع فيه من أهل الجنة فتهب ريح الشمال وتحثو في وجوههم، أي تلمس وجوههم بالمسك والأعطار، فيعودون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، والأهل يكونون كذلك قد ازدادوا حسنا. هذا من بعض نعيم الجنة، فلا بد لنصل إليها من معرفة الطريق الموصل لها، وهو طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجنب ما حرم الله ونهى عنه، وهذا ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله. اللهم بجاه الحبيب محمد وجميع أنبيائك وأوليائك وملائكتك سهل لنا طريقا